الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشكر الله شكرًا دائمًا غير منقطع الذي يسر لنا وسهل لنا ووفقنا وأعاننا على زيارة شيخنا المبارك أبي بلال وزيارة إخواننا النبلاء الفضلاء طلبة العلم، كيف لا، وهم والله لهم حق علينا ونحن مقصرون في زيارة إخواننا. فطلبة العلم هم خلص المجتمع وهم زبدة المجتمع، كما أننا نشكر شيخنا أبا بلال على ترحابه وحسن ظنه بإخوانه والتوفيق من رب العالمين. وذكر نبذة يسيرة عن هذه الدعوة المباركة. نعم والله، من حملها مخلصاً حملته، ومن حاول اللف والدوران تركته. دعوة مباركة لا يبالى رفع في نظر الناس أم صغر، من تركها وضع. هذه دعوة الله، هذا دين الله، هذا فضل الله، هو أغير سبحانه على هذه الدعوة، هو الذي يهيئ، هو الذي ييسر لهذه الدعوة من يحمل بها وتحمله، من يقوم بها فترفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أننا نشكر أخانا داعية المفضال أحمد الصبري على حثه وترغيبه، وقد طرق موضوعا مهما وذكر كلاما جيدا حول الهمة. فالهموم على قسمين، والناس في الهموم على صنفين، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فمن الناس من همته هابطة وناقصة، همه الدنيا، يسعى لها ويبذل لها ويعمل لها ويكر لها وينفر من أجلها، يقوم عليها وينام عليها ولا يشتغل إلا بها. فمن كانت هذه همته هبطت همته الأخرى. ولذلك جاء عند ابن أبي عاصم وعند غيره من حديث أبي هريرة وأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فضر بالفاني للباقي، ضر بالدنيا من أجل الآخرة. هذه هي الهمة العالية، أن تكون همتك الدار الآخرة. فالله عز وجل قد أخبر أنها خير وأبقى، وأنها خير من الدنيا. نعم والله. ولذلك قال بعض السلف: الدنيا والآخرة كمثل رجل له زوجتان، إن أرضى إحداهما غضبت الأخرى، وإن أرضى الأخرى غضبت الأولى. وجاء أيضا عن الحسن البصري رحمه الله في الهمة العالية، وأن العبد يكون همه الآخرة، وأن قال رحمه الله: فمن كانت الآخرة همه يضر بالدنيا، ولا بد أن ينقص منها، ولا بد أن يتنازل عن شيء منها. فمن كانت الآخرة همه، هذه هي الهمة العالية، وهذه هي الهمة الرفيعة، وهذه هي الهمة المرتفعة. وذكر شيئا من همم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الباب واسع. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فالصحابة كانت همتهم الآخرة، إذا ذكرت الجنة نسوا الدنيا. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الأنصار، أو أن الأنصار قال بعضهم لبعض: إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ تعبنا ونحن نخرج الماء من الآبار، فلو أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا له يدعو الله أن يجري لنا العيون. فأتى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بكم وأهلا، ما جاء بكم إلا طلب حاجة، جئتم لطلب أمر مهم. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال لهم: سلوا، فوالله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. إذن هذا أمركم مجاب، وهذا وعد على الله قد أوحى لنبيه في شأنكم. فقال الصحابة الأنصار بعضهم لبعض: الدنيا تريدون؟ ماذا تريدون بالدنيا؟ إن مت انتهت وانتقلت لغيرك. الدنيا تريدون؟ سألوا الله الآخرة، فرصة هذه جاءت، حرصوا على الآخرة. لو أن أحدهم قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجري للعين، الله على كل شيء قدير، ربما يجري لكل رجل عين في بيته وبجوار بيته. لكن أناس هممهم عالية، الدنيا كانت بأيديهم ولم تكن بقلوبهم. لأن الدنيا إن كانت بيدك في أي وقت ترميها، لكن إن دخلت قلبك تمرضه، تستر. حب الدنيا رأس كل خطيئة، يقول جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وأيضا قيل حبك الشيء يعمي ويصم، يعميك ويصمك. هؤلاء الصحابة جاءهم الخبر فقالوا الدنيا تريدون، سلوا الله الآخرة. فقالوا بأجمعهم يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. على طول تحولت النية، يدل على أن همتهم عالية. وإن كان في أول الأمر أرادوا شيئا من الدنيا لتعينهم على الآخرة، الآخرة خير، الآخرة ينبغي أن تكون هي الأساس، والدنيا على الطريق، ما جاء منها على الطريق، تستعين به على طاعة الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغي واحرص وليكن قصدك وأساس مرادك الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فهؤلاء قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. همم عالية، همم تناطح الجبال، همم تعالي الجبال. هؤلاء الرجال كان أحدهم لم يكن له مراد إلا أن يضمن الآخرة، وأن يضمن الآخرة لأنها الأساس. بذلوا لذلك أنفسهم وأرواحهم لما عندهم من الهمم. فهذا جعفر بن أبي طالب يوم موته كان يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، الروم روم وقد دنا ضرابها. يا حبذا الجنة، هم عالية، فقد أخذ الراية بيمينه فيقطع الأعداء يده اليمنى، وهو يقول يا حبذا الجنة يا حبذا الجنة، فيأخذ الراية بيساره فيقطعها الأعداء، وهو يقول يا حبذا الجنة يا حبذا الجنة، فيحتضنها فيقتله الأعداء. فينعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لقد رأيت جعفر بن أبي طالب عوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة. همة عالية، أين هممنا؟ أين هممنا؟ انظروا إلى هؤلاء لشدة هممهم، أحدهم يجد ريح الجنة وهو في الدنيا، يجد ريح الجنة وهو يسير في الدنيا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أنس بن النضر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. فجاءت معركة أحد فتقدم، رأى ما حصل للصحابة وما عمل الكفار، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة. ثم تقدم فقاتل قتالا شديدا فوجده سعد بن معاذ فقال له يا سعد بن معاذ الجنة الجنة، إني لأجد ريحها من دون أحد، أجد ريحها من دون أحد. الله أكبر. قال سعد فما درينا ما صنع، ما درينا ما جرى له. قال فوجدناه، قال أنس فوجدناه وقد قتله المشركون ومثلوا به، ووجدنا به بضعا وثمانين بين طعنة بسيف ورمية بسهم وضربة برمح، فوجدناه قد قتلوه ومثلوا به، فما عرفه أحد إلا أخته الربيع ببنانه. كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هممهم حثهم على ذلك يوم بدر. في حديث أنس عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، مع أن بين أيديهم عير أبي سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن في قلوبهم أمر أعظم، وفي قلوبهم أمر أكمل، وفي قلوبهم أمر أهم، ذكر لهم ذلك. فقال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال: نعم. قال: بخم بخ بخم بخ. فقال: ما الذي حملك على قولك ذلك؟ قال: أرجو يا رسول الله أن أكون من أهلها، أرجو أنا أرجو وأنت ترجو وذاك يرجو والرجل يرجو والمرأة ترجو، لكن من منا الصادق في رجائه؟ يا إخوان، الأقوال سهلة ولكن الأعمال تحتاج إلى همم، تحتاج إلى همم عالية. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فلتكن همتك عالية وليكن طموحك عال. نعم، حتى في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إذا سألتم الجنة فاسألوا الله الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى، همم عالية يحثهم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لهذا الرجل، قال: أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها، أوحى الله إليه فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عن الحديث كما ذكره أخونا. فالهمم يا عباد الله كانت عند السابقين عظيمة، همم عالية عظيمة جدا. يأتي أعرابي كما جاء عند الحاكم من حديث أنس فيقول: يا رسول الله، إني رجل كريه المنظر، ذميم الخلقة، كريه المنظر، خبيث الريح، ذميم الخلقة، أرأيت لو قاتلت هؤلاء أين أكون؟ قال: في الجنة. فقال فتقدم فقاتل حتى قتل. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال له: طيب الله ريحك وبيض الله وجهك. فارتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض، فقالوا: ما لك يا رسول الله أعرضت؟ قال: لقد رأيت زوجته من الحور العين تنازعه الجبة. ويأتي عمرو بن الجموح كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة فقال: يا رسول الله، وكان رجل أعرج، يا رسول الله، أرأيت لو قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أأمشي برجلي هذه سليمة في الجنة؟ فقال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: كأني أنظر إليه يمشي برجله سليمة في الجنة. يا عباد الله، الجنة هي مطلب كل عاقل، الجنة مقصد كل عاقل. ولذلك الأعراب ربما يأتي من باديته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة. وآخر يأتي يقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. عمل يدخلون الجنة، يريدون أن يعملوا، يريدون أن يبذلوا. وأعرابي آخر كما جاء في سنن النسائي من حديث شداد بن الهاد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني متبعك وخارج معك. فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى انتصروا وغنموا، فكان يحمي ظهر المسلمين رضي الله تعالى عنه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى كلا قسطه وكلا حصته، فأرسل للأعرابي بقسطه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسطك من الغني، قسطك من الغنيمة. قال: ما على هذا، اتبعت رسول الله. فأخذه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: نصيبك من الغنيمة. قال: والله يا رسول الله ما اتبعتك على هذا، ولكن اتبعتك على أن يدخل سهم من هنا ويخرج من هنا، يدخل من هنا ويخرج من هنا فأموت. الموت سهل، الموت سهل، كلنا سنموت، ومن ذا الذي يستطيع أن يفر من الموت؟ لكن على ماذا تموت؟ وكيف تموت؟ وماذا يكون نصيبك بعد الموت؟ هل جلست يوما مع نفسك وتأملت وتدبرت؟ هل جلست ليلة مع نفسك وتفكرت؟ أرأيت لو مت الليلة أأكون في الجنة أم في النار؟ أين ستكون؟ فكرت يوم؟ يا إخوان، الدنيا ذاهبة مهما طالت. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. اعمل ما شئت. هذا الأعرابي يأتي إلى النبي يقول: يا رسول الله، أموت سهل، ولكن أدخل الجنة. ثم قف فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدقه الله، إن يصدق ما سيضيعه الله، وسيعطيه الله مراده. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله ما ينظر إلى صورنا، ولا ينظر إلى أبداننا، ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا رضي الله تعالى عنهم. فلا تغتر بنظر الناس، إن أكرمكم عند الله ما هو عند الناس، عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. إياك، انظروا إلى السلف كيف كانت هممهم. هذا عتبة بن غزوان كما جاء في صحيح مسلم كان يقول، وقد صار واليا من الأولى: اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. عند الناس وفي نفسي كبير لي شأن، ولكن عند الله لا قيمة لي. ما الفائدة؟ ما الفائدة إن كنت كذلك؟ في نظر الناس رفيع، في نظر الناس لك شأن، وفي نفسك لك منزلة، ولكن عند الله لا قيمة لك. نعوذ بالله. هذا من الصحابة يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. فينبغي أن تحرص أن تعظم عند رب العالمين. انظر، هذا الصحابي يقول له النبي: إن يصدق الله يصدقه. فقاموا إلى المعركة مرة أخرى فقاتل حتى قتل، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل سهم من حيث أشار وخرج من حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدق الله فصدقه الله، صدق مع الله فصدقه الله فكفنه ببردته وصلى عليه، وكان من دعائه أن قال: اللهم إن فلان ابن فلان خرج في سبيلك واستشهد في سبيلك وأنا شهيد على ذلك. أين هممنا؟ من أي الأصناف أنت هممك؟ الصحابة ربما يبذل المال كله من أجل ماذا؟ من أجل الجنة، من أجل همة الآخرة، همة عالية. هذا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك وهو في الصحيح المسند أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أحيط حائطي بستان، أريد أجعل عليه حوطا، وإن فلانا له نخلة تمنعني من ذلك، فقل له يعطيني نخلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعطيه نخلتك بنخلة في الجنة، نخلة في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما عندي نخلا تمره أطيب من هذا يا رسول الله. فسمع أبو الدحداح بهذا الخبر فأتى إلى الرجل مباشرة فقال: يا فلان، تبعني نخلتك ببستاني. النخلة بالبستان كله. جاءت في بعض روايات أحمد أنه فيه 600 نخلة وقيل 700 نخلة، لكنها هينة أمام نخلة في الجنة. إذا كان موضع صوت عصا صغيرة، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بنخلة؟ نخلة عظيمة كبيرة. فأتى إلى الرجل فقال: أشتري منك هذه النخلة بالبستان. فرضي بذلك. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد اشتريت نخلته ببستاني، وإنها لك بنخلة في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا الدحداح، كم من عذق راح في الجنة مدلى لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. فرجع أبو الدحداح فرأى زوجته في البستان تجني الثمار مع أولادها، فقال: يا أم الدحداح، اخرجي، فإنا قد بعنا بستاننا بنخلة في الجنة، نخلة في الجنة، بعنا هذا البستان مقابل نخلة في الجنة. ماذا قالت؟ ماذا قالت هذه المرأة؟ مجتمع، أسرة، الرجل يتطلع للجنة، المرأة تتطلع للجنة، الولد يتطلع للجنة، كلهم يريد الجنة، ماذا يكون ردها؟ فقالت له: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. هنيئا لأولئك الرجال يا عباد الله، هنيئا لأولئك الرجال أيها المسلمون، هممهم عالية، هممهم رفيعة. لماذا لا نتشبه؟ لماذا لا نتشبه؟ نحن إن ذكرنا الجنة بألسنتنا، لكن قلوبنا كيف؟ إلا من رحم الله. نعم والله، الجنة يا عباد الله تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تشمير، تحتاج إلى جد واجتهاد. المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لها من هذا النصيب الأوفر، ولها من هذا الحظ الكبير. تلك المرأة السوداء كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أنه قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فاستغرب عطاء: امرأة من أهل الجنة تمشي في الدنيا؟ إيش من ملك هذا؟ إيش من ملك هذا؟ منزلة عظيمة، امرأة في الجنة من أهل الجنة وهي تمشي في الدنيا، ما بينها وبين الجنة إلا أن تخرج هذه الروح. يا سبحان الله. قال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء. قال: كيف؟ قال: أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف. جاءت في بعض روايات الإمام البخاري في الأدب المفرد أنها أم زفر، وأيضا عند البزار، وأنها كانت إذا أصابها الصرع تعلقت بأستار الكعبة من شدته، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم عرضين: إن شئت صبرت ولك الجنة، سمعت، صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك العافية. وخيرها بين أمرين عظيمين. المرأة متطلعة، قالت: بل أصبر يا رسول الله، أصبر، التعب سهل منسي، كم بقي من العمر، كم بقي من العمر. قالت: بل أصبر يا رسول الله، ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. هكذا الهمم كانت عند الصحابة رضي الله عنهم. الرجال، النساء، جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الحمى استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها في الأنصار سبتا، فمر عليهم بيتا بيتا يدعو لهم، فترك بيتا من بيوت الأنصار فأدركته ابنته، ابنة رضي الله عنها الأنصاري، فقالت: يا رسول الله، والله إن لمن الأنصار، وإني لمن الأنصار، وإن أبي لمن الأنصار، وإنك لم تدع لنا، فادع الله لنا أن يرفع عنا الحمى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم صبرتم ولكم الجنة، وإن شئتم دعوت الله لكم. ماذا قالت هذه البنت؟ ما قالت: أشاور أبي وأشاور أمي، لا، قد الجواب معروف، لأن عندهم كلهم علم واطلاع أن الجنة لا يعدلها شيء، الجنة لا يقاومها شيء. فقالت: بل نصبر يا رسول الله ولا نجعل الجنة حظرا. المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولدها تبقى هامة: أولدي في الجنة أم في النار؟ جاء في الصحيحين من حديث البراء أن أم حارثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ولدي حارثة قتل معك في بدر، قتل في بدر، ومعروف كيف قتل خطأ رضي الله تعالى عنه. فقالت: أين هو؟ إن كان في الجنة صبرت، سهل، صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. وهذا الأمر كان في أول الأمر قبل النهي كما جمع العلماء، لأن هذا في بدر. قالت: إن كان في الجنة صبرت، خلاص ما عاد همه لأنه قد صار في الجنة، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال لها: يا أم حارث، أهبلت؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. همة عالية، فاطمأنت وارتاحت واستقرت. هكذا كان الآباء، الأبناء، الشباب، الشباب ذوي همم عالية رضي الله تعالى عنهم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي فراس ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما بوضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيع سل، يا ربيع سل، ما هي أمنيتك؟ ربيع هذا من هو؟ من الشباب، من شباب الصحابة. أين ينام؟ في المسجد، من أصحاب الصفة، كان من الفقراء، ما عنده زوجة ولا عنده بيت ولا عنده مسكن، ينام في المسجد. هذا شاب تأتيه فرصة عظيمة ومنيحة رفيعة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيع سل، يا ترى الشاب ما هي أمنيته؟ الآن كثير من الشباب لهم أماني، ذاك أمنيته زوجة، وذاك أمنيته بيت، وذاك أمنيته وذاك وذاك وذاك وذاك وذاك وذاك. لكن انظروا إلى هذا الشاب، يقول له النبي: يا ربيع سل، إيش أمنيتك؟ ماذا تريد وماذا تطلب؟ أراد النبي أن يكرمه، علّه يطلب أمرا من أمور الدنيا أو نحو ذلك، فيدعو الله لا فيعطيه الله. فقال له: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله، رضي الله تعالى عنهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في بعضهم وخاصة الأعراب قصور في ذلك، رأى قصورا في ذلك، حاول يرفع هممهم ويعلي منزلتهم ومكانتهم، رضي الله تعالى عنهم. جاء عند ابن أبي حاتم وعند الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري، والقصة لا بأس بتحسينها، وتحسينها موطن اجتهاد، وقد حسنها العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أعرابيا فأكرم الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا أعرابي ائتنا نكافئك نكرمك. فوافق أن الأعرابي نزل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال له النبي: يا أعرابي سل، يا أعرابي إيش يا أعرابي سل. فقال الأعرابي: يا رسول الله أسألك ناقة أركبها وأعنز تحلبها أهلي، ناقة أركبها وأعنز تحلبها أهلي، طلب دنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هكذا الطلب، همة قصيرة وهمة ليست بالعالية، قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: خرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل فأظلمت عليهم الطريق، أظلمت عليهم الطريق، فقال موسى عليه الصلاة والسلام، جمع علماءهم، فقال: ما الأمر؟ قالوا: إن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ علينا عهدا أننا إذا خرجنا نحمل معنا عظامه. قال: ومن يعلم قبر يوسف؟ قالوا: لا أحد إلا امرأة من بني إسرائيل عجوز. فقال: دلوني. فدلوه، فأتى موسى عليه الصلاة والسلام إليها، فقال: أتعرفين قبر يوسف؟ قالت: نعم. قال: دلينا. قالت: أشترط لي شرط؟ قال: اشترطي ما أردت. ماذا تريد؟ الدنيا أموال سيطة، اشترطي ما أردت. فقالت: أشترط أن أكون رفيقتك في الجنة. فتوقف موسى أن الأمر ليس إليه، فأوحى الله أن اعطيها شرطها، اعطيها مطلبها، فأعطاها ذلك، فدلتهم على قبر يوسف فأخرجوا، فأضاء الله لهم الطريق. وقد يقول قائل: الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. قال العلامة الألباني: جمع العلماء بين هذا وهذا على أن العظام يطلق على البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ذلك الغلام الذي صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أصنع لك منبرا يحمل عظامك، أي بدنك. وهذا من التعبير بالبعض ويراد به الكل، أي نحمل جثته. فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا، وهذا لي ولك الذي قد ضعفت هممنا: أنا أعجز أن نكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فتعلو هممنا، فترفع هممنا، فلنشمر ولنجد ولنجدد. وأبواب الجنة كثيرة، وطرق الجنة كثيرة، من أعظم الطرق ما أنتم فيه، ما أنتم فيه من طلب العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال ابن رجب رحمه الله في رسالته ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء، قال: ومن سلك طريقا موصلا إلى الجنة غير طلب العلم فهو طريق شاق. هذا طريق سهل، جد واجتهد فأنت في طريق الجنة. اطلب الجنة بطلبك للعلم في جدك واجتهادك، اقبل على العلم وانهمك. وقد ذكر بعض الصحابة كيف كانوا ذوي همم عالية في طلب العلم. عبد الله بن عباس عالم حبر الأمة وترجمان القرآن، حتى كان عمر يقول لا يلومني أحد أن أحب عبد الله بن عباس لما حباه الله من العلم ولما حباه الله من المنزلة والشرف رضي الله تعالى عنه. وهكذا أبو هريرة جد واجتهد في طلب العلم حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد بوب الإمام البخاري عليه باب الحرص على الحديث، الحرص على الحديث وعلى طلب العلم، ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال ما كنت أظن أحدا يسأل عن هذا غيرك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. وقال النبي يوما من يبسط منكم رداءه ثم يقبضه ولا ينسى شيئا؟ قال أبو هريرة فبسطته. قال فقبضته وما نسيت شيئا بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. جد واجتهد على ملء بطنه وربما يخر من الجوع. قال الله الموعد يقول أكثر أبو هريرة يرحم الله إخواني الأنصار لقد شغلتهم الصفق بالمزار في الأراضي، ويرحم الله إخواني المهاجرين لقد شغلتهم الصفق بالأسواق، وكنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني على ملء بطني وربما يخر عليه من الجوع. قال ويمر الأعرابي ويظن أني مجنون. الآن تيسر لطلبة العلم. وقد كان شيخنا الإمام الوادع رحمة الله عليه يقول تيسر لطلبة العلم في هذه الأزمان ما لم يتيسر للسلف. السلف أحدهم كان يؤجر نفسه ويشتغل من أجل أن يجمع حق العلم، ومن أجل أن يجمع حق الكتب، ومن أجل أن يجمع حق الأكل. وفي عهد عبد الرزاق كانوا يخرجون الفراسخ يأتون بالماء. الآن الأمور مهيئة ولكن ضعفت الهمم، هبطت الهمم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الإمام الذهبي لقد كان شيخنا شيخ الإسلام يكتب كراريس في ساعات نكتبها في أيام. الذهبي مؤلف تاريخ الإسلام، مؤلف تذكرة الحفاظ، مؤلف سير أعلام النبلاء، مؤلف ميزان الاعتدال، مؤلف الكتب الواسعة، ومع ذلك قال نكتبها في أيام. فكيف إنها همم يا عباد الله؟ فلا بد أن نجتهد في طلب العلم. وأنا والله أولكم ننبغي أن نحث أنفسنا على هذا الباب، طلب العلم والإقبال عليه، وأن نشغل أنفسنا به. فنفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، شغلتك بالمعصية. فمن جاء يريد أن يشغلك يشغله بالحديث، جاء يريد يتكلم معك قل له ما رأيك تسمع لي قرآن؟ ما رأيك تسمع لي حديث؟ ما رأيك تسمع لي وأسمع لك حديث كذا؟ والتذاكر في ذلك. لابد أن تعلو هممنا، لابد أن تعلو هممنا، ولابد أن نشمر، ولابد أن نجتهد في هذا الباب. لأن العلم كما قال ابن القيم في هذه الأزمان أعظم من تبليغ الرماح إلى صدور الأعداء. العلم الذي يقلق الأعداء، الذي يفزع الأعداء. والله إن اليهود والنصارى ما يرعبهم إلا إذا أقبل الناس على العلم، على العلم الكتاب والسنة، على علم التوحيد، على علم العقيدة، على ما كان عليه أبو بكر، على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الذي يقلقهم والله، كما كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله يقول ذلك. والله إن اليهود والنصارى لا يفزعهم الأموال ولا الدنيا، وإنما يفزعون من العلم. حتى كان يقول ربما سأل الطلاب، يقول: إذا أردت أن تقهر عدوك ماذا بماذا تقهره؟ هذا يقول بكذا وذا يقول بكذا، ذا يقول بالعلم، تقهر بالعلم. حتى قال ابن الوردي: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. فإذا أردت أن تقهره، إذا أردت أن تقلقه، أقبل على العلم وجد في طلب العلم واجتهد في طلب العلم، فهذا باب عظيم في طلب الجنة، هذا باب كبير في طلب الجنة. كما قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا أنفع للإنسان من طلب العلم. لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته، جاهد نفسك، جاهد نفسك. رحلوا المسافات ورحلوا الليالي والأيام، ونحن قد هيأ الله لنا مراكز ودور حديث ومساجد، نتعلم القرآن، نتعلم السنة. جزى الله مشايخنا خير، يعلمون مجانا، ويؤون ونأكل ونشرب ونجلس. نعمة عظيمة والله، نعمة عظيمة والله. لو قرأت في ترجمة سفيان الثوري، لو قرأت في ترجمة الإمام أحمد، لو قرأت في ترجمة الإمام الشافعي، لو قرأت في ترجمة الإمام البخاري، الإمام سفيان الثوري تقول له أمه لما مات أبوه، لأن هؤلاء عاشوا أيتام، ما عندهم أبا، مات أباهم وهم أطفال، مات أباهم وهم صغار. الإمام سفيان الثوري تقول له أمه: اقبل على العلم، وأنا أكفيك بمغزلي، أكفيك بمغزلي، تخيط وتبيع وتعطي لولدها من أجل أن يطلب العلم. وأنتم قد هيأ الله، قد هيأ الله، فأقبلوا، فلنشمر ولنجد ولنجتهد. ومن أراد أن يشغلنا نسأل الله أن يصرفه عنا. نعم والله، إن العلم هو أمر عظيم يا عباد الله. الإقبال عليه في مراكز السنة وفي دور الحديث وعند المشايخ والعلماء، أهل النصح وأهل السداد وأهل التوفيق والرشاد، أمر مهم يا عباد الله. الأعداء يريدوا أن يشغلونا، وإلا دماج ماذا كان فيها؟ ماذا كان في دماج لما قاموا على دماج؟ لا يطالبون بكراسي، ولا يطالبون بوزارات، ولا عندهم أسلحة، ولا عندهم، ماذا عندهم؟ عندهم البخاري، عندهم مسلم، عندهم القرآن قبل ذلك، عندهم رياض الصالحين، اللؤلؤ والمرجان، عندهم تعلم العقيدة، تعلم الفقه، تعلم التوحيد، تعلم السنة، تعلم اللغة العربية. هذا الذي يقلق الأعداء، فيقول: هؤلاء سيرجعون على ما كان عليه أبو بكر عمر. مشكلة هؤلاء وهؤلاء. فلنقبل، فلنقبل على العلم الشرعي. الآباء قديما كان أحدهم يفرح إذا برز ولده وارتفع ولده، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان مجدا في طلب العلم، هو ما صاحب الأنصار يعتقبان: هذا يوم وهذا يوم، جد في طلب العلم عمر، هذا يأتي اليوم ويكفيه عمر، وآتي عمر ويكفيه الأنصاري، وهكذا يتناوبون. ومع ذلك لما يرى ولده مبرزا ولبيبا وفطنا يفرح. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأتي بجمار فقال: إن شجرة مثلها كالمؤمن لا يسقط ورقها، فأخبروني ما هي. قال: فوقع الناس في أشجار البوادي. قال: فوقع في نفسي إنها النخلة، إنها النخلة. قال: وفي القوم أبي بكر، وفي القوم أبو بكر، وفي القوم أبي بكر وعمر، وفي القوم أبو بكر وعمر. قال: فاستحيت. قال: فقلت لأبي بعد ذلك: أرأيت لو كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقع في نفسي أنها النخلة. فقال عمر: لو قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا وكذا. رضي الله تعالى عنه. همم عالية، همم عالية في باب العلم، همم عالية في باب العمل بالعلم والإقبال على العبادة. ينبغي لطالب العلم أن يكون له من هذا حظ، ينبغي لطالب العلم أن يكون له من هذا حظ وأن يكون له من هذا نصيب، لأن العبادة تشرح الصدر وتنور القلب وتثبت العلم. نعم والله، فانظروا إلى عابد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، شباب من الشباب من الصحابة من شبابهم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت ولأقرأن القرآن. همة، صيام في النهار واصل، وقيام، وصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع ذلك، ولكن صم 3 أيام من كل شهر. قال: أطيق أكثر. قال: يوما وأفطر يومين. قال: أطيق أكثر. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أكثر. قال: الأفضل من ذلك. وأمره أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، وأمره أن يقرأ القرآن في شهر كل يوم جزء. قال: أطيق أكثر. قال: في 20. قال: أطيق أكثر. قال: في 15، في 10 أيام، في 7 أيام، حتى بلغ في بعض الرواية 3 أيام. قال: يا رسول الله، دعني أستمتع بقوتي وشبابي، أنا شباب أريد أن أستمتع. في ماذا؟ صيام، قيام لله، قراءة للقرآن، عبادة، يتلذذ ويستمتع. هذا أمر عظيم، فلتكن لنا همم عالية يا عباد الله، فلنشمر ولنجد ولنجتهد. فمن كانت الآخرة همه جمع الله شمله. الله يعلم ما في القلوب، يجمع الله شمل العبد ويجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. نعم والله، لا يكن طلبك للعلم من أجل أن تأتي الدنيا ومن أجل، هذا خلل، هذا خلل. ليكن طلبك للعلم إخلاص لله عز وجل واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. احتسب الأجر، فالاحتساب ينسي الأتعاب. نعم والله، إذا احتسبت أجرك من الله سبحانه وتعالى يجعل الله لك بركة. احتسب وأقبل على الخير وسيأتي الله بالخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فاعتني بقلبك، اعتني بقلبك عناية شديدة، واعتني بهذا الخير الذي أنت فيه، وكن شاكرا لمشايخك ومن يعلموك ومن يدرسوك، وكن متأدبا متأدبا في مجالسهم. فلو قرأت في سير السلف كيف كانوا مع مشايخهم، عبد الله بن عباس مع منزلته يأتي إلى ركاب زيد بن ثابت فيقوم به فيقول: تنحى يا ابن عباس. نعم رسول الله، هو شأن تنحى، هكذا أمرنا أن نعمل بآل بيت رسول الله. قال: وهكذا أمرنا أن نعمل بعلمائنا. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالفي ولا الجافي عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلنعرف فضل العلماء، فالعلماء لهم دور ولهم جهود ولهم شان عظيم. العالم بقاؤه أمنة للأرض، فهم ورثة الأنبياء. العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أمنة لهذه الأرض، وهم أطباء هذه الأمة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فلنجعل لهم شأنا، ولنجعل لهم منزلة، ولنجعل لهم مكانة. العالم يرى ما لا ترى، ولست أبصر منه ولست أعلم منه، فهو يرى الشيء الذي لا تراه، ولكن ينظر بنظر اعتبار، ويقيس الأمور، وينظر في الأمور، وينظر إلى العواقب. وكنالك كلمة أعجبتني، سمعتها من بعض أشرطة الإمام الألباني رحمه الله، قال: من لم ينظر العواقب ما الدهر له بصاحب، ما الدهر له بصاحب. العلماء ينظرون عواقب الأمور وما يتأول إليه الأمور. نعم والله، العلماء ينظرون بذلك. ولذلك يقول أبو حازم سلم بن دينار رحمه الله: النظر للعواقب تلقيح العقول، تلقيح العقول فانتبه وتأنى. وبين أيديكم هذا الشيخ المبارك الشيخ الوقور أبو بلال حفظه الله ورفعه وأعلى شانه، فهو رجل ناصح ومحب لإخوانه، يحب لهم الخير ويشجعهم على الخير، فجزاه الله خيرا. وما أقبل الله بقلوب طلبة العلم إلى هذا المكان إلا لشيء يعلمه الله في قلبه، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. فهذا خير أراد الله بكم يا أهل هذا البلد، وأراد الله بكم يا أهل اليمن، أراد الله بكم خيرا. أهل اليمن أحرص الناس على العلم من قديم الزمان، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، ابعث إلينا من يعلمنا وأهلنا الخير، يعلمنا السنة. فقال: لأبعثن معكم خير أمين. فانتظر الصحابة، كل يريد أن يكون كذلك، أن يكون الذي يقوم. فقال: قم يا أبا عبيدة، هذا أمين هذه الأمة. فأهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة، والفؤاد كما قال بعض العلماء هو الغشاء الرقيق المحيط بالقلب، فلرقة أفئدة قلوب أهل اليمن الخير إلى قلوبهم نافذ. ولذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام الدعاة والعلماء إلى اليمن ما لم يبعث إلى غيرها، ما لم يبعث إلى غيرها فيما علمنا. لماذا؟ لما رأى من الخير في اليمن وفي أهل اليمن، ولا يزال الخير موجود. وهذه الدعوة ما قام عليها الأعداء إلا لقوتها ولمنزلتها ولعلو شانها، ولكن نحن والله واثقون ثقة عظيمة، ولا نشك والله قيد أنملة أن الله سيمكن لها. رضي من رضي وغضب من غضب، تآمر من تآمر وقال من قال ما قال. الدعوة دعوة الله، والدين دين الله، والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج همومنا. اللهم من أرادنا وبلادنا ودعوتنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم بور مكره وفشل خططه، اللهم اصرف عنا كل صارف يصرفنا عن الخير، اللهم اصرف عنا كل صارف يشغلنا عن الخير، اللهم ادفع عنا وعن مشايخنا وعن علمائنا وعن دورنا وعن دعوتنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.